بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أمد في أعمارنا فبلغنا عاما جديد وأتم علينا النعمة فجمعنا في هذه الليلة وفي هذا المكان كي نستعد لهذا العام بالإيمان والعمل الصالح الرشيد لننتفع به يوم القيامة يوم ينقسم الناس إلى شقي أو سعيد. الحمد لله يسر لنا عودة لخدمة دينه في مدارسنا فنستدرك ما فات. سبحانه جعل لنا في القرآن والسنة ما يرشدنا إلى اغتنام الأوقات. عام جديد ابتدأناه لا ندري من منا سيبلغ منتهاه، لذا كان حتما علينا ولا بد أن نسعى فيه ونجتهد، أن نأخذ هذا الأمر على وجه الجد، أن نستفيق من غفلة أصابتنا من فترة أحاطتنا هذا، وقد أنعم الله علينا بنعمة جليلة عظيمة، نعمة الأمن ممن ادعوا أنهم رجال الأمن، نعمة الحرية من تسلط وظلم الطاغوت، ظن الطاغوت وشيعته، ظن فرعون وجنوده أن دعوتنا بقهرهم وظلمهم وتضييقهم، ظنوا أنها ستموت، ظنوا أن بذل وجهد وتضحية علمائنا ستفوت، ظنوا أن الله سيخذل من ينصره، سيخذل من عرف الناس به ودعا إليه وأخلص العبادة له، هيهات. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. مقدمة لابد منها، كيف نرى النعم تتنزل علينا تترى وأننا لا نحصيها عددا ولا نتذكر، فكيف سنشكر؟ نشكر ونحن لا نذكر. هدي الصالحين أن يتذكروا فيشكروا، وقد أوصى الله أنبياءه بذلك. أما سمعت قول الله تعالى في الآية: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي ذكرهم بنعم الله عليهم، ذكرهم بما كانوا فيه من استضعاف واستعباد وظلم وبطش وتشريد، فبدل الله خوفهم أمنا وذلهم عزا وضعفهم تمكينا. فمن سيصبر ومن سيشكر؟ من سيصبر على الطاعة؟ من سيصبر على الدعوة؟ ومن سيشكر فيعمل؟ نعم سيشكر فيعمل، فالشكر الحقيقي العمل في خدمة المنعم سبحانه. اعملوا آل داود شكرا، بل ونعمل بهمة. ألسنا حراس الكتاب والسنة؟ ألسنا طلاب الجنة؟ إذا شذ الكون المفاخر كنت عنوان النشيد، لا ترسم للعلا حدا، نال المعالي من حدود، من يصطد النمر الوتوب يعفو عن صيد الفهود. هذه طلائع نهضة ذهبت بآثار الركود، سلكت إلى المجد القديم محجة النهج السديد، وزهت بأقمار الهدى وسطت بأغفار الأسود. جئنا نجدد دعوة في ذلك العام الجديد، معاني مهمة ندندن حولها إن شاء الله تعالى، من النظر في أهمية حراسة الأبواب التي نؤتى منها، وتوجيهات إيمانية من شيخ ومرب لنا، والإيجابيات والسلبيات التي تظهر في كثير من الشباب، وموقف نعتبر منه ونستفيد، ثم نشيد نتروح به حتى تكتمل المعاني التي تيسر لنا سنة طيبة مباركة لتكون أحلى سنة في حياتنا إن شاء الله تعالى، ثم توزيع جوائز المسابقة. لعلكم اشتقتم لإمتاع آذانكم بكلام ربكم، فمع القرآن الكريم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، هل تعلم أن قلبك هو محل نظر الله لك وهو ملك بدنك؟ فإن صلح قلبك صلح سائر بدنك، وإن فسد قلبك فسد سائر بدنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. وهو كذلك محل المعركة بينك وبين الشيطان الرجيم الذي يريد أن يحتل قلبك ليغويك ويضلك ويبعدك عن طاعة الرحمن، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى قلبك إلا عن طريق أبواب أنت تفتحها بيديك، ألا وهي جوارحك. فالشيطان يصل إلى قلبك عن طريق عينك وأذنك ولسانك وقدميك ويديك، فهذه الجوارح أبواب للشيطان يستطيع الدخول منها إن لم تحصنها وتغلقها. فتعال معا نتعرف على هذه الأبواب وكيف يدخل الشيطان من خلالها. ولنبدأ بأخطر هذه الأبواب، ألا وهو باب اللسان. فهذا الباب وهو اللسان قد يكون طريقك إلى الجنة أو طريقك إلى النار، والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. بل كل يوم تذكر الجوارح اللسان بأن يتقي الله فيها، لأنه بصلاحه تصلح جميع الجوارح، وبفساده تفسد جميع الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فإذا كان حال اللسان هو الغيبة والنميمة والسخرية من الناس، أو السب والشتم، أو ترديد الأغاني، أو الكلام المحرم مع البنات، أو الكلام عن الفواحش والمحرمات والعورات، فهو بذلك فتح بابا عظيما للشيطان لكي يهلك هذا الإنسان، لأنه بكلمة واحدة من سخط الله قد يهوي بها الإنسان في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. ولسانك هو دليل حال قلبك، ولسانك هو دليل حال قلبك. فإذا كان مليء بحب الله نطق بذكر الله بالليل والنهار، وإن كان قلبك مليء بالشهوات والفواحش واللعن لم يخرج إلا هذا. فاتق الله في لسانك، فاشغله دائما بذكر الله والكلام المباح، وتذكر قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما الباب الثاني فهو باب العين، فعينك هي أقصر الطرق وأسرعها إلى القلب. فإذا نظرت إلى الحرام وجهت سهما إلى قلبك، وليس سهما عاديا، بل سهما مسموما يهلك قلبك في لحظات. فكم من نظرة إلى مشهد إباحي على القنوات الفضائية أو على النت أفسدت قلوب كثير من الشباب وأبعدتهم عن طريق الرحمن. فالعين تزني وزن النظر، فإياك وزن العينين. فكم أدى إلى زنا القلب بالعشق والعياذ بالله، وبعده الزنا الأكبر. فهي خطوات بعضها بعد بعض، ولا تقل نظرة واحدة لن تصنع شيئا، بل نفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك ولا تتبع النظرة النظرة، فعينك عينك، غضها عما حرم الله كما أمرك الله. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وتذكر نظر الله إليك وأنت تنظر إلى ما حرم، ولا تجعله أهون الناظرين إليك، وردد بقلبك: الله معي، الله ناظري، الله شهيد علي. الباب الثالث: الأذن، فسماعك لمزمار الشيطان وهو الغناء والموسيقى يقسي القلب بل ينبت فيه النفاق والعياذ بالله، كما قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل، وكذلك يجعل القلب في سكر كسكر الخمر، فيسهل على الشيطان احتلال القلب ويصده عن ذكر الله والقرآن. فالغناء والقرآن في قلب المؤمن لا يجتمعان، الغناء والقرآن في قلب المؤمن لا يجتمعان، بل يطرد أحدهما الآخر ولا بد. فطهر قلبك من سماع كل ما حرم الله، فطهر قلبك من سماع كل ما حرم الله من غناء وموسيقى، وافتح أذنيك ومتعها بآيات القرآن الكريم وأحاديث سيد المرسلين وما ينفعك في دينك ودنياك، واعلم أنك ستسأل بين يدي الله عن سمعك، كما قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الباب الرابع: اليدان، فاليد قد تكون بابا للشيطان عندما تكون مشغولة بالمعاصي وكتابة ما حرم الله على الشات أو غيره، أو تقليب القنوات الفضائية، أو البحث عن المواقع الإباحية، أو الوقوع في الزنا عندما تلمس العورات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واليد تزني وزناها اللمس، وهي اليد التي زجرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. بل اجعل قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم، بل اجعل قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم التي ما مست يده يد امرأة لا تحل له، بل قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. اجعلها يد عليا تعمل الصالحات وتنفق وتجاهد، اجعلها يد عليا تعمل الصالحات وتنفق وتجاهد في سبيل الله لكي تعلي كلمة الله، وإلا فسوف تشهد عليك وتنطق يوم القيامة بما جنت يداك، كما قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الباب الخامس: القدمان، فقدمك قد تحملك إلى الهاوية دون أن تشعر حين تسلك بك مسالك الشر وتمضي بك مع حتى تتبع خطوات الشيطان حتى تصل إلى أماكن المعاصي والهلاك، وحينها تنهار جميع الأبواب، فالعين تنظر إلى الحرام، والأذن تسمع ما يغضب الرحمن، واللسان يتكلم بكل شيء إلا ذكر الله، والبداية القدم التي زلت وسهلت المعصية إلى باقي الجوارح، فاتق الله فيها واجعلها تمشي إلى بيوت الله، فيكون لك بكل خطوة خطيئة تغفر ودرجة ترفع، أو تمشي بها في حاجة أخيك أو زيارته في الله، أو تمشي في سبيل الدعوة إلى الله، أو حتى حين تقف فهي تقف بين يدي الله في جوف الليل الآخر داعية وشاكرة لله على نعمه. وفي الختام: أخي الحبيب، ها هي منافذ الشيطان إلى قلبك، قم على حراستها وحافظ عليها، ولا تمكن الشيطان من الدخول من خلالها حتى تحافظ على قلبك سليما لتلاقي به ربك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضل الله علينا نحن طلائع الدعوة السلفية أن من علينا بعلماء ومربين ينيروا لنا طريق الدعوة ويبصرون ويوجهون لما فيه خير وصلاح في الدنيا والآخرة، فهم منارات لنا لا نستغني عنهم أبدا. فمع كلمة شيخنا فضيلة الشيخ عماد غريب فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا فلاح ولا نجاح للعبد إلا في التذلل لعظمته، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا عومل أثاب، وإذا دعي أجاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في الله تعالى حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته عليه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وظيفة جليلة من أجل وظائف هذا الدين وأسماها، ومن أرفع أعمال هذا الدين الكريم. هذه الوظيفة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله عز وجل رسالته، والسائرون في هذا الطريق يتبعون نهج النبي صلى الله عليه وسلم في توصيل الحق للخلق. وحسب هذه الدعوة شرفا أن أول هذه الدعوة ليس النبي فحسب صلى الله عليه وسلم، بل كذلك في هذا الطريق في أوله آدم عليه السلام، ومن خلفه الأنبياء والمرسلون، مرورا بنبي الله إبراهيم وعيسى ونوح وموسى وشعيب ويوسف وغير هؤلاء كثير، صاروا في نفس الطريق الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاة إلى الله تبارك وتعالى سائرون في نفس الطريق خلف هؤلاء، خلف أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله. صار كذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الطريق، دعاة إلى الخير، محذرين الناس من الشر، كما كان يفعل ذلك سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأتباع، وكذلك العلماء والأئمة، كل ذلك كانوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك من يسير على دربهم وطريقهم يسلك نفس الطريق. فأنت لست وحدك، الداعي إلى الله تبارك وتعالى ليس وحده في هذا الطريق، يمشي ويسير في نفس هذا الطريق الذي صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي ويسير في نفس هذا الطريق الذي فيه أبو بكر وعمر وعثمان والزبير وخالد ومصعب وغير هؤلاء الثلة المباركين الذين اتبعوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأدوا رسالته وبلغوا دعوته. وكأني أقرأ قول الله تبارك وتعالى حينها أشعر بالعز والفخر أنني واحدا من هذه الأمة الميمونة المباركة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. أمة سليلة النسب، نسبها يضرب في جذور التاريخ، لسنا وحدنا، صار في نفس الطريق كما ذكرت لكم نبي الله إبراهيم وهو فتى صغير، وصار كذلك عيسى، وصار النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى الله عز وجل شرف كبير لمن قام بها وتحلى بها ودعا إلى الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى سمى هذا القول أحسن القول، فقال جل ذكره: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فحينما ينشغل المرء بدعوته إلى الله تبارك وتعالى يشتغل بمهمة النبي، يعمل بمهمة الأنبياء والمرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وقال الله تبارك وتعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وليس الأمر قاصرا أيها الإخوة الكرام على كبار السن فحسب، هم الذين يتبوؤون مقاعد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن الدعوة إلى الله عز وجل لا تفرق بين صغير وكبير، الكل يعمل في مهمته، الكل يسير في طريقه، لا يتوقف. حتى لو كنت أنت لك دور ولك مهمة ولك واجب تقوم به لله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الزمن صارت فرضا على الأعيان في أغلب الأحيان، وذلك لتكاتف الباطل في الصد عن سبيل الله بطرق شتى، بطرق ووسائل شتى. الأمر الذي يتطلب من الجميع أن يكونوا يدا واحدة، أن يتكاتفون، أن يكونوا من جماعة المؤمنين الذين يتعاونون على البر والتقوى، كما قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيقف كل واحد فينا على ثغر من ثغور الإسلام ليسد الثغر ويحميه، فينفي عنه شبه المبطلين وفساد المفسدين بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول الله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، لم يقل صغيرا ولا كبيرا، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وليصبر وليصابر المؤمن الداعي إلى الله تبارك وتعالى، لا يقف بدعوته بل يصابر وينطلق هنا وهناك. يقول الله عز وجل ولربك فاصبر، وليتوكل على الله، وليحتسب عند ربه الأجر. قال الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. الغرض المقصود أيها الإخوة الكرام أن القيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى من اللوازم الضرورية للإيمان، من اللوازم الضرورية للإيمان. ولأن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى الله عز وجل هو الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل داعي إلى الله عز وجل يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. الدليل من القرآن. فضل جدع، أحسنت. قول الله تبارك وتعالى كل هذه سبيلي، ها أدعو إلى الله على بصيرة، ها أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والقيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى صفة المؤمن، وعكسه المنافق الذي يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، هذه صفة لازمة للمؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما المنافقون يقول الله عز وجل والمنافقون والمنافقات، ها أيوة نعم، من يقول؟ أين أهل مدرسة القرآن؟ فين أهل مدرسة القرآن؟ مين اللي في مدرسة القرآن؟ تفضل قول الآية. سورة إيه الأول هي؟ سورة إيه هي؟ طب قول الآية. والمؤمنون والمنافقون والمنافقات، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يعملوا ايه؟ ها؟ احسنت، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال الامام القرطبي رحمه الله: فجعل الله تعالى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين وبين الكافرين وبين المنافقين، فدل على ان اخص اوصاف المؤمنين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورأسها الدعاء الى الاسلام والقيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى من نعت المؤمنين الذين اشترى الله عز وجل منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة. يقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم استأنف الله عز وجل صفات هؤلاء الذين اشترى الله عز وجل منهم أنفسهم وأموالهم، فقال الله تبارك وتعالى: التائبون العامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، ثم قال: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وختم الآية بقوله: وبشر المؤمنين. كل هذه صفات المؤمنين، من صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من صفات المؤمنين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: اسمعوا إلى بيعة ربيحة، احفظ، اسمعوا إلى بيعة ربيحة، يعني ربيحة رابحة، اسمعوا إلى بيعة ربيحة بايع الله عز وجل بها كل مؤمن، بايع الله تبارك وتعالى بها كل مؤمن. إذن القيام بالدعوة إلى الله عز وجل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ولتعلم أيضا أن القيام بالدعوة إلى الله عز وجل من سبيل النجاة، والدعوة أيضا إلى الله تبارك وتعالى في غاية الأهمية من أجل النجاة والفوز في الآخرة. وكأني بكم وهو يتراءى أمامنا هذا الفتى الداعي إلى الله تبارك وتعالى، فتى داع إلى الله عز وجل يغير وجه الأرض، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يدعو إلى الخير. فتى في مثل عمركم تستغربون أن هذا الفتى يغير وجه الأرض، يجعل الناس يؤمنون بالله تبارك وتعالى، يتركون المنكر، يتركون عبادة الأوثان، يتركون عبادة الأشخاص، لا يخافون إلا من الله. فتى صغير اسمه غلام الأخدود، تعرفونه جميعا، تعرفونه جميعا. كيف غير هذا الفتى وجه الأرض؟ كيف جعل الناس يؤمنون بالله تبارك وتعالى؟ أظنكم تعرفون قصته تماما، كيف تربى، كيف نشأ، كيف ترعرع على الإيمان، ثم بعد ذلك صار هو الداعية إلى الله عز وجل. البعض يقول هو صغير، ولكن كما ذكرت لك لكل دوره، فإذا به ينطلق داعيا إلى الله تبارك وتعالى في أول أمر بعد أن اشتهر خبره، بعد أن اشتهر بين الناس حكاياته، فإذا بالملك يريد أن يقتله، يريد أن يتخلص منه، بعد أن أتى إليه وعنفه وخوفه وأرهبه، لأن إيمانه بالله تبارك وتعالى وثقته بالله عز وجل ما جعلته يرهب وما جعلته يخاف وما جعلته يترك الطريق، وإلا فالبعض فينا إذا خوف ترك، إذا خوف ترك، إذا أرهب خاف. ولكن هذا الفتى، وأقول فتى لأنه كان فتى بالفعل، يقف أمام الملك غير خائف، غير وجل، غير مرتعش، وبكل ثقة وبكل إيمان بالله تبارك وتعالى يتكلم مع الملك، يحثه على أن يترك ما هو عليه من الخير، يأمره أن يترك الخير الذي عليه، إلى الله تبارك وتعالى والإيمان بالله عز وجل، فيأبى ويرفض. وغالبا طريقة الطغاة القتل والنفي والاعتقال، هذه طريقة الظالمين، لا يجيدون الحوار، لا يجيدون المناقشة، وإلا لو كانوا يجيدون المناقشة والحوار لتكلموا مع هذا الصبي الذي يقولون عليه صغيرا، إلا أنهم قرروا، أو قرر هذا الملك الظالم أن يتخلص من هذا الفتى، فأمر جنوده بأن يأخذوه ويذهبوا به إلى أعلى قمة في الجبل ويلقونه من فوقها. وبالفعل خرج الجنود وأخذوا معهم هذا الفتى. أريدك أن تتخيله أمامك، انظره بعينك كأنه يسير الآن أمامك. أخذه الجنود مثل المخبرين بتوع زمان، والغلام يمشي بينهما، فإذا بهم يصعدون إلى قمة الجبل، والغلام عظيم الثقة بالله، عظيم الإيمان بالله، متوكل على الله تبارك وتعالى، يعرفه ربه، يعلمه ربه سبحانه وتعالى. فإذا وهم في الطريق يحذرونه، دعك من هذا الطريق، دعك من هذا الطريق حتى لا تموت، حتى لا تقتل، من الذي جاء بك إلى هنا؟ ومن الذي علمك ذلك؟ أطر إني خائف عليك، إني خائف عليك، كما كان إبليس عليه لعنة الله يقول لآدم ناصحا له بعد أن أغواه، فقال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، غشاشون حتى في النصيحة، وكذلك هؤلاء غشاشون. والغلام ما انتبه لهم وما استمع لقولهم، بل صار أمامهم في طريقه قمة الجبل. هذا الغلام كما ذكرت لك من أهم سماته أنه كان عظيم الثقة بالله تبارك وتعالى، كان متوكلا على الله عز وجل، مؤمنا بالله تبارك وتعالى، يعلم أن كل شيء بقدر، لا يخاف لا يرهب. فإذا به يصعدون به على قمة الجبل ويريدون إلقاءه من أعلى. انظروا، تخيله الآن، أنت غلاما في مثل عمرك، أنت غلاما في عمرك، أنت أنت أنتم أنتم، ودول ماشيين بيك وحطوك على الجبل وحيرموك. تخيل، متخيل حيرموك، هم مش هياخدوا فيك، يعني مش هيرحموك ولا يخافوا عليك، لا لا، حيرموك من فوق وهتتدحرج على الجبل. الغلام الصغير يا شباب يرفع ايده لربنا، يا رب اكفنيهم بما شئت، يا رب انا مش قادر عليهم، يا رب انا مش قادر عليهم، اكفنيهم بما شئت، احميني منهم، احفظني منهم. ايده صغيرة، يرفع ايده ربنا سبحانه وتعالى. الجنود واقفين مستغربين، بيعمل ايه ده، بيعمل ايه ده؟ سبحان الله، يقتل الله عز وجل الجنود ويبقى الغلام، يروح فين؟ يهرب؟ ها هيروح فين؟ هيرجع للملك مرة تانية. حد فيكم سأل نفسه هو رجع للملك ليه؟ رغم ان الملك هيعمل في ايه؟ طب رجع تاني ليه؟ عشان الدعوة. عشان ايه؟ عشان الدعوة. لا حد يقول حاجة تانية. عشان ايه؟ عشان يوريكم. ماشي. عشان ايه تاني؟ عشان ايه؟ ها احسنت جميل. ايه تاني؟ قول تاني كده. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ان الله لا يخذل عبده المؤمن. بس ايه تاني؟ يلا عشان يقولي لي خلص. ها عشان هو حامل هم دينه، عنده رسالة عايز يوديها، عنده مهمة لسه ما حققش المهمة، لازم يؤدي الرسالة، لازم يحقق المطلوب منه. المطلوب منه ان يخلي المدرسة كلها بتصلي. مدرسة ايه احنا؟ يخلي الفصل بتاعه كله بيصلي، يخلي الفصل بتاعه كله اللي بيعاكس البنات ما يعاكسهمش، يخلي اصحابه اللي معاه موبايلات عليها صور قبيحة يغيروها، عليها اغاني يشيلوها، يخلي اصحابه اللي هم بيشربوا سجاير يقولهم اتقي الله، السيب ده حرام، لسه مهمته ما خلصتش. فعشان كده رجع للملك مرة تانية. الملك استغرب، ايه ده؟ اين جنودي؟ قال لهم، قال له قهرتهم بقوتي؟ قال له ايه؟ كفانيهم الله. شوف ربانية المنهج هو متصل بمين يا شباب؟ بالله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون الداعي، هكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله تبارك وتعالى. الملك استغرب، فأمر جنود تانيين، مخبرين تانيين، عارفين أنتوا إيد المخبرين، مخبرين تانيين، روحوا بيه عرض البحر. لو رجع، لو رجع عن إيه؟ عن دينه. أنتوا شفتوا صورة الولد اللي جابوا له صورة بشار الأسد وقالوا له اسجد له؟ شفتوها الصورة دي؟ جايبين غلام شبهكم يا شباب مثلكم، وجابوا صورة بشار وحطوها على الأرض وقالوا للولد اللي شبه ده كده، شبهك انت بالظبط كده، اسجد له. قال له اعمل ايه؟ اسجد له. الولد عمل ايه؟ تخيل، تف على الصورة. عملوا فيه يا شباب؟ قتلوه. بس ساب لنا رسالة، ان صاحب الحق ما يتخلاش عن الحق ابدا، مش طالما انت عارف ان انت على الحق حتى لو هتموت. الغلام رجع رغم انه عارف ان هيتعمل فيه ايه، هيتقتل. الملك قالوا له روح بيه عرض البحر ورموه في البحر، وهم ماشيين في الطريق بيحذروه، لا لا لا سيبك من اللي انت فيه، ما احنا قلنا لك، ما احنا عمق. حتى لو كان اللي بينصحه مين؟ ابوه واستاذه. هيرميه، هيرموه، هيصعب عليهم؟ لا لا هيرموه. يعمل ايه؟ هو جرب ان يرفع ايده لربنا ونجح، ونجح. اذا هيعمل ايه تاني؟ تاني بكل ثقة. وربنا سبحانه وتعالى يغرق هؤلاء الجنود. فرصة بقى يهرب، يهرب، يمشي، يبطل، كفاية كده، أنا جربت الطريق ده وتعبت، ده الطريق ده كله مشاكل، لا أنا هسيبه بقى. يعمل إيه؟ يرجع تاني. قلنا عشان عنده إيه؟ صاحب رسالة، عنده مهمة. يرجع للملك. دلوقتي اللي هيتكلم الغلام، الملك هيسكت، يقول له انت مش هتقتلني، انت لست قاتلي، ازاي هتعمل اللي انا اقولك عليه؟ اذا مين اللي هيؤمر الان؟ مين اللي هيسمع؟ مين هينفذ؟ ليه؟ عشان غبي. احسنت، عشان غبي، عشان غبي. هو عايز يعمل ايه؟ عايز يتخلص منه باي طريقة، وهينفذ اوامر الغلام بحذافيرها. يقول له اجمع الناس، بس كلها تقف. بص ذكاء الولد، ذكاء الغلام يبين لك غباء، لأن الملك مخه ما بيفكرش، لا يعقل. جمع الناس كلها في صعيد واحد، قال له تاخد سهم من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام. الغلام بيعمل ايه يا شباب؟ ها بيعمل ايه؟ لا لا لا بيضحي بنفسه، بيضحي بنفسه، بيضحي بنفسه عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الايمان بالله. خد بالك الغلام بيعمل ايه؟ بيقول له اقتلني ازاي؟ انت متخيل؟ بيقول له اقتلني ازاي؟ انت لو عملت كده هتقتلني. فبالفعل خد السهم وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم فين؟ في صدغه. ده مقتل، حد لو خد هنا طلقة رش يموت، لكنه مات، حط ايده على خده وقع الارض ميت. الناس كلها قالت ايه؟ امنا برب الغلام. يبقى عمل اللي هو عليه ولا ما عملهوش؟ حقق المطلوب ولا ما حققش؟ الايمان بالله سبحانه وتعالى. شفت الدعوة لله تبارك وتعالى. هختم بحاجة واحدة. بنت، بنت ألمانية بتنزل الشارع. شوفوا بقى أنا أقول لكم بنت هو يا شباب، بنت يمكن الشباب ما بيحركهمش الشباب، قد تكون البنت بتحرك الشباب، ولا ده غلط؟ ها بص البنت ديت مسيحية بتنزل في طرق ألمانيا الساعة 6 الصبح. الشباب اللي بنقول لهم اصحوا الصبح بدري عشان تروح عشان الإذاعة ويروح متأخر لحد ما غيره ياخد مكانه، دي بتنزل كل يوم الساعة 6 صباحا بتعمل ايه؟ بتدعو إلى المسيح، بتدعو إلى ترك الإسلام والدعوة إلى النصرانية. هذه الفتاة بيقول الشيخ محمد إسماعيل وبها أختم، فتاة ألمانية تطرق الباب الساعة 6 الصبح بتخبط على واحد مسلم. الساعة كام يا شباب؟ انتم متخيلين وقت صحيانكم من المدرسة 6 صباحا تخبط عليه المسلم اللي جوه، عرف انها جاية تدعو للنصرانية، مرضاش يفتح لها، مشت؟ لا، قعدت تخبط تاني مش راضي تمشي، وهو مش عايز يفتح لها، خصوصا لما عرف ان هي جايه تعمل ايه. تخيل البنت تعمل ايه؟ وقفت نصف ساعه على الباب ماسكه الورقه وعملت اقراها عشان هو يسمع من جوه. ايه رايكم يا ايها الكسالى؟ ايه رايكم لما اخوانكم يقول لكم قوموا بدري وروحوا الاذاعه المدرسيه وتروحوا متاخرين؟ بنت، بنت. فدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج رجال، رجالة. حد فينا راجل؟ راجل يرفع ايده ما شاء الله لا قوة إلا. إذن لما يكون المجتمع فيه رجالة يشيلوا الهم المجتمع هيتغير، المجتمع هيتغير. دعوة إلى الله تبارك وتعالى وظيفة مهمة، وظيفة جميلة، وظيفة جليلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدعون إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجده، وليعد للدين عزه، ولترك منا الدماء. في سبيل الله نمضي، نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجد، وليعد للدين عز، ولترك منا الدماء، ولترك منا الدماء. عزمنا عزم الأباه، لا نبالي بالتقى، نكره الظلم ونأبى أن نكون جبناء. عزمنا منا الدماء في سبيل الله نمضي فالتغيير فعل لواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء نحن للإسلام حصن نحن جند أوفياء في طريق النور نمشي نقتدي بالأنبياء نقتدي بالأنبياء والترق منا الدماء والترق منا الدماء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد ويعد للدين عز والترق منا الدماء والترق منا الدماء يوم بدر في دمانا وبحط نعلانا وعلى اليرموك نجد نحن للدين فداء نحن للدين فداء والترق منا الدماء والترق منا الدماء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز ولترق منا الدماء في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء ولترق منا الدماء نسمع كثيرا عن تعبيرات لربما لا نلتفت إليها مع أنها توضح لنا معالم شخصيتنا وهي الإيجابيات التي نتميز بها والسلبيات التي نعاني منها فمتى أكون سلبيا وكيف أكون إيجابيا نتعرض لهاتين الظاهرتين في فقرتنا كن إيجابيا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الشباب بدأ العام الدراسي الجديد والكل له أهدافه الكل له طموحاته الكل له أعماله وبرنامجه داخل المدرسة وخارجها ولكن أخي الشاب أسألك هذا السؤال لعلك تجد الإجابة عليه وهو أخي الشاب إلى أين تسير؟ هل تكون إيجابيا أم سلبيا؟ تكون إيجابيا أو سلبيا؟ قد سمعنا هذه الكلمات والمصطلحات كثيرا في عالم السياسة فهل تقصدها بالمعنى السياسي؟ لا أقول أن الشباب خلف أبواب المدارس وداخل الفصول ينقسمون إلى شاب سلبي وشاب يدعو إلى السلبية وآخر إيجابي ويدعو إلى الإيجابية فتعال معي أخي الحبيب نتعرف على صور السلبية وصور الإيجابية حتى لا تكون من الشباب السلبي وتكون من الإيجابي فمن السلبية أن يدخل عليك العام الدراسي ولا هدف لك ولا رؤية لك هكذا تمضي عامك ويومك بلا هدف واضح ولا قيمة تسعى للحصول عليها وهذا يقود الشباب إلى أن يكون إمعه وما معنى إمعه هو الذي يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت كن إيجابيا بوضوح هدفك، فلا يكون هذا العام مثل سابقه، بل أنت تضع الهدف الذي يرضي عنك مولاك وربك، وليكن هدفك وشعارك: أنا قد نذرت لله حياتي، أنا لله وبالله ومع الله، ولتكن قيمتي في عبوديتي لله عز وجل، فأنا هنا في المدرسة لتحقيق المعنى الواسع والمفهوم الشامل للعبودية، فأنا عبد لله طالب في المدرسة يسعى لتحقيق العبودية في مدرستي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن السلبية أن تدخل المدرسة وأنت بلا صاحب يعينك على الخير، فمن الشباب من يدخل وليس له صاحب، ولكنه سرعان ما يصاحب من يصده عن سبيل الله، سرعان ما يصاحب من يرسل إليه بلوتوث، من يلعب معه، من يضيفه على كافيتيريا على حسابه الشخصي، من يهرب من المدرسة، من يقلد الغرب في قصة شعره، في ملابسه التي تسقط عن جسده، وللأسف سرعان ما يتقرب منه بل ويتخذه قدوة له في كل شيء، يمشي معه ويجلس معه، يتشرب منه سلوكياته وأفعاله حتى يكون نسخة شبيهة بذلك المسكين. كن إيجابيا أخي الشاب، يجب أن تختار صديقك من أول يوم في عامك الدراسي، ولعلك تتساءل: أين هذا الصديق الذي تدعو إليه؟ وأنا عندما أنظر يميني أجد شابا مستهترا بديني، وإذا نظرت يساري أجد من يقلد الفنانين ولاعب الكرة، وإذا نظرت خلفي أجد من ينقل بلوتوث السموم والمقاطع المميتة، وإذا نظرت أمامي أجد من يعاكس الفتيات وغيرهم على نفس الشاكلة، فأين أجده ذلكم الصاحب الطيب؟ أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أقول لك: فلتبحث عن صديق الخير، ابحث عنه في مسجد المدرسة، ابحث عنه في لقاء مدرستك، خارج المدرسة، في الصباح عند الشباب الصالحون مع أحبائهم بجوار المدرسة، وعندما يجتمعون معه بعد انتهاء اليوم الدراسي ستجدهم بإذن الله، واعلم أن صديق الخير رزق الله، فادعو الله أن يرزقك الصديق الطيب الذي يقودك إلى الخير، الذي يقودك إلى كل خير ويبعدك عن كل شر، واستبدل شريحتك من أصدقاء السوء بالمتقين حتى تكون من المتقين الذين وصفهم الله في الصحبة النافعة، حينما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومن السلبية أن ترى المنكرات داخل مدرستك، خلف باب فصلك، في فناء مدرستك، وأنت لا تهتز لا تهتم ولا يتغير وجهك عندما ترى المنكرات، لربما تساءلت: ما هذه المنكرات؟ أقول لك أخي الشاب: منكرات حدث ولا حرج من انتقال لهذه المقاطع الفاضحة، من انتشار للأغاني المنكرة، من غيبة ونميمة، من سب وشتم، من اتفاق بين الشباب على مقابلات مع الفتيات قبل وبعد اليوم الدراسي وغيرها الكثير. فبعض الشباب من يرى هذه المعاصي بأنها معاصي تافهة وبسيطة، وهذه سلبية ومعصية كبيرة، وبعض الشباب من يراها معاصي كبيرة ومصائب شديدة، ولكن يفضل السكوت وعدم الإنكار، ولسان حاله يقول: وأنا مالي، لست أنا من يغير، لست أنا من ينصح، لا أستطيع لا أستطيع. كن إيجابيا بالدعوة إلى الله أخي الشاب، ألا تدري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخي الشاب، ألا تعلم أن أفضل الناس وأحسن الناس على وجه الأرض هو من يدعو إلى الله؟ اسمع إلى قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أخي الحبيب، هل فكرت كيف وصلتنا دعوة الإسلام؟ بل كيف أصبحت أنت بفضل الله مسلما؟ إنها الدعوة إلى الله، فشارك مع إخوانك الدعاء داخل المدرسة وخارجها، ففي كل مدرسة بفضل الله فيها شباب مثلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ساعدهم ولو في تعليق لوحة، في إعداد لقاء، في توزيع مسابقة، أو في تجميع الشباب. أبواب الدعوة كثيرة، ولكن أنت حتى تكون من المفلحين المهتدين كما قال الله: ولتكن منكم أمتي يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ومن السلبية عدم إظهار شعائر الالتزام والحرج من معالم الالتزام داخل المدرسة، فمن الشباب من يتحرج إذا ظهرت له لحية أو يخجل من تقصير الثياب حتى لا يعرفه الشباب أنه ملتزم، أو بالأخص أنه سلفي وأنه يمشي مع الشباب السلفية. كن إيجابيا وأعلنها بلا حرج، وأقول قولا وفعلا: أنا شاب سلفي وأفتخر. اعلم أخي الحبيب أن الله أمرنا بالدخول في الإسلام كليا، فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن السلبية أن تكون ممن يدعو إلى السلبية، أن تكون ممن يدعو إلى الشر، أن تكون ممن يسخر من الشباب الملتزمين، أن تكون ممن يصد الشباب عن لقاء في مسجد المدرسة، عن لقاء في المسجد المجاور للمدرسة، أن تكون ممن ينشر المقاطع المحرمة، فهذه سلبية تعود على الشباب، بل وعليك أنت أولا. كن إيجابيا، جاهد نفسك حتى لا تكون ممن يصد عن سبيل الله، استمسك بالحق وبمن يدعو إليه. أخي إياك أن تكون ممن يستهزئ أو يسخر ومن يدعو إلى الله، أو بمن يتكلم بكلمة في مسجد المدرسة، أو من يعلق لوحة، بل إذا رأيت من يفعل ذلك فخذ بيده وانصح وادعوه إلى المسجد، وقل له: أنت سمعت عن الشباب السلفي، فادخل المسجد فاسمع منهم، ولا تحكم عليهم إلا بعدما تصاحبهم وتسمع منهم. من السلبية تضييع الأوقات، وكما قال الله تعالى موبخا هذا الصنف: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فيضيع شبابه ويومه ويقول: أنا ما زلت صغيرا. كن إيجابيا، شاب نشأ في طاعة الله، كن من هؤلاء، لا تضيع الفرصة، لا تفوت على نفسك هذا الفضل، ابدأ وأنت شاب، انطلق وامشي ولا تلتفت إلى المعاصي والشهوات، انطلق، فمن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، وكما قيل: من صحت بدايته صحت نهايته. أخي الحبيب، أتضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى، وبالحزن الطويل على الذي قدمته أولى؟ نسيت قبيح ما أسلفت، والرحمن لا ينسى، بإقلاع وإخلاص لعل الله أن يرضى. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، واعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين، وارض الإله بطاعة يسعدك دنيا ودين، واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين، ودع الغواية إنها لشقاء كل الغافلين، الدين مشكاة الحياة يضيء درب الحائرين، عد للكريم بتوبة واركب جناح العائدين، تلقى السعادة كلها فنعم درب الصالحين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. الرجال مواقف، والمواقف تصنع الرجال، كلمات يرددها المربون ويحثوننا على سماع المواقف والاعتبار منها، لذا اهتم القرآن بذكر الكثير من المواقف، كذلك السنة. ولنا أيضا في حياتنا مواقف نراها أو نسمعها فلا بد أن تكون لنا منها عبرة، فمع موقف من حياة شاب لنستمع إليها ونعتبر منها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يموت الإنسان على ما عاش عليه، وقد يكون منحرفا تائها بعيدا، فيمن الله عليه وييسر له من يرشده إلى الهداية والنور. وقيمة الإنسان بهدفه الذي يحمله ويسعى من أجله، وأعلى الأهداف وأسماها أن يكون هدفه هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ففي هذا الحال يعيش عظيما ويموت عظيما. وأما من يكون همه الدنيا وحطامها الفاني فإنه يعيش صغيرا ويموت حقيرا. قصتنا عن شاب عاش حياة اللهو واللعب والعصيان، عاش يتخبط في الظلمات ويقترف الذنوب ويرتكب المعاصي هو وأصحابه. وقف صاحب قصتنا في جماعة من أصحابه وراحوا يعاكسون الفتيات في الطريق، فرآهم شيخ من الدعاة إلى الله عز وجل، وفي ثوان معدودة دار حوار بين الشيخ ونفسه، هل يمضي ويترك هؤلاء الشباب يسقطون في المعاصي أم يعود إليهم فينصحهم ويذكرهم بالله عساهم يهتدون، أو يكون نصحه له عذرا عند الله عز وجل فينصحهم. بالفعل رجع إليهم وأخذ يكلمهم ويذكرهم بالله ويحذرهم من الذنوب والمعاصي، فقابلوه الاستهزاء والضحك والسخرية، لكن شابا منهم وقع في قلبه كلام الشيخ فأحبه وأراد أن يسلك طريق الهداية فطلب من الشيخ رقم هاتفه، ومضى حال الشاب عازما على الاستقامة وتغير حاله، بل العمل والبذل لدين الله عز وجل وهداية الناس وتعبيدهم لربهم سبحانه وتعالى. وفي يوم من الأيام رن هاتف الشيخ: السلام عليكم، من المتصل؟ الشاب: وعليكم السلام، أنا فلان، وقد اتصلت بك لأعلمك أني قد استقمت واستطعت جمع أصحابي الذين كانوا معي في اليوم الذي ذكرتنا فيه بالله عز وجل، أريدك أن تأتي إليهم لتذكرهم بالله واليوم الآخر. ظن الشيخ في البداية أن هذا الشاب يبالغ، كما أن الشيخ كان على موعد لإلقاء محاضرة في بلد أخرى، لكن الشيخ تيقن أن الأمر جد، وتحقق صدق الشاب وغيرته على دين الله، فوافق على الحضور إلى المسجد الذي يجتمع فيه مع هؤلاء الشباب المتعطشين إلى الهداية، واعتذر الشيخ عن اللقاء الذي كان ذاهبا إليه. ذهب الشيخ إلى بلد الشاب ليجتمع بهؤلاء الشباب، فعندما وصل إلى بيت الشاب قابل والد الشاب فسأله عنه، فرد والده: ها نحن قد عدنا من جنازته بعدما دفناه ترددت هذه الكلمات في نفس الشيخ فهزته هزة شديدة. توفي هذا الشاب بعدما أرشد أصحابه إلى المسجد وبذل جهده لهدايتهم وإرشادهم إلى الحق، فرحمه الله وعفى عنه. فكن أنت هذا الشاب الداعية واختر خاتمتك بنفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا طلائع الدعوة وفتية الإسلام، يا من يعملون لخدمة دين الله جل وعلا وتدعون الناس وتصلحون المجتمع، اعلموا أن أعداء الله يعملون ليل نهار، فهم لربما أنشط منا، بل هم أنشط منا وأحرص منا على إضلال الناس، على إضلال شباب المسلمين، والأمر صراع بيننا وبينهم، فمن سيسبق؟ قال تعالى: وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. هل قال الله إنا نائمون؟ هل قال إنا منتظرون؟ إنا جالسون؟ لا، قال اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. فإذا عملتم ليل نهار فنحن كذلك سنعمل ليل نهار لنشر دين الله جل وعلا، وانتظروا إنا منتظرون. أروا الله منكم خيرا هذا العام، وسطروا صفحات جديدة في الدعوة إلى الله ببذلكم وجهدكم مع إخلاص نياتكم لله جل وعلا، لعل الله أن يمكن لدينه على أيدينا فننال شرف الدنيا ونعيم الآخرة، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا يا شباب، لعلكم قد استمتعتم بفقرات اللقاء. أحلى سنة في حياتي، إن شاء الله تكون دي أحلى سنة في حياتكم، في المدرسة، في الدعوة إلى الله، في التقدم العلمي والدعوي، وفي عبادة الله تبارك وتعالى. ما زالت فقرات اللقاء متواصلة بعد صلاة العشاء. إن شاء الله بعد صلاة العشاء هيتم سحب المسابقة وتكريم الفائزين في المسابقة، مسابقة المدارس. وكل منكم له جائزة إن شاء الله، هتأخذ هذه الجائزة عندما تجلس في جلسات المدارس. تنظر بعد صلاة العشاء وسحب الجوائز مدرستك تابعة لأي إدارة، مثلا إدارة شرق، إدارة وسط، إدارة غرب، إدارة المنتزه، فتجلس تحت هذه الإدارة، وعلى الإخوة مشرفي المدارس أن يجلسوا مع الطلبة تحت الإدارات. وكل الحاضرين إن شاء الله لهم جوائز قيمة، كل الحاضرين بإذن الله لهم جوائز قيمة بعد سحب المسابقة بإذن الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شباب، ممكن الجميع يجلس. عندنا قبل توزيع الجوائز مفاجأة، بس قبل ما نقول على هذه المفاجأة الجميع يجلس، مش عايزين صوت خالص يا جماعة. تفضل شباب، ممكن مش عايزين صوت. الشباب في المسجد الثاني، نقول على المفاجأة. ها طيب، مع مفاجأة اللقاء نستمتع سويا مع كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم. نستمتع سويا إن شاء الله مع كلمة مع الدكتور سعيد عبد العظيم. شباب كل يجلس ونلتزم الصمت. بعد الكلمة إن شاء الله سيتم توزيع الجوائز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أولا جزاكم الله خيرا على اهتمامكم وعلى اجتماعكم وعلى حسن تقديركم، وإلا فأنتم بمثابة براعم للإيمان وامتداد لهذه الدعوة المباركة، دعوة بورك فيها لما قلنا كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فمنهجنا هو الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وأنتم على حداثة سنكم ولله الحمد عندكم وعي، عندكم حب للخير، عندكم إيمان، ولا بد أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا الخاصة والعامة، ولابد أن نكون هداة مهتدين، ولا يمكن أن نرتقي لهذا المرتقى إلا بفضل الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الكل يتحمل المسؤولية بين هذا إلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والكل ينبغي أن يكون صاحب دعوة، والدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. بمعنى لما يذهب كل واحد منا يلقي السلام مثلا على والديه، يحسن لأمه، يتفقد مواضع رضا الوالدين، هذه بلا شك دعوة. يعني عندما ننظر في مواضع رضاهم في غير معصية الله، وإلا فأنت حريص على تأدية الصلاة لوقتها، حريص على الأخلاق الإسلامية، حريص على ذكر الله، على تلاوة القرآن، على إحسان التعامل مع إخوانك ومع زملائك، هذه دعوة بلا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث بلا شك حديث عظيم القدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، أي في سرك وفي علانيتك، سواء كنت مع إخوانك، مع زملائك، مع والديك. لا، الإنسان كان مع نفسه عليه أن يتقي الله، وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ولغيره، قال: اتق الله يا عمر. وهي وصية سلفنا الصالح بعضهم للبعض الآخر. يعني كان البعض يقول: اتق الله الذي لا بد لك من لقاء ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وقالوا: اتق الله فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وتقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. نفعل الواجبات والمستحبات، ونترك المحرمات والمكروهات حتى تكتمل تقوانا لله عز وجل. الإنسان بشر، ويقول أنا إنسان صحيح، ولذلك قد تبدر الهفوات من الإنسان. إذا ما بدرت هفوة أو خطأ، الواجب علي أن يعود إلى معاني الإيمان مرة ثانية، وأن يتابع السيئة التي بدرت بالحسنات. يقوم ويصلي، يذكر ربه، يستغفر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. حتى لو بدرت سيئات، الإنسان مش هيجلس، الإنسان مش هيقنط، مش هتمادى في الذنوب والمعاصي، لا، هيحرص على أنت مسلم. وبالتالي هننصبغ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا البعض موفق مسدد: ما من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في طاعة الله، نشأ عنده تعظيم لحرمات الله. أنت، إحنا في شهر إيه دلوقتي؟ ذو القعدة، وده أحد أشهر الحج، وشهر من الأشهر الحرم، كل الطاعات متأكدة في هذه. فأنت حتى ذكرت الناس بأن إحنا دخل علينا شهر ذو القعدة. ما ممكن ننتوي، والله ننتوي الحج، ممكن بالنية نبلغ المنى. دعوة صالحة، دعوة صالحة مع تجارة رابحة مع الله. إحنا فين دلوقتي؟ مسجد الفتح، مسجد له حرمته الكبيرة، له ذكريات ومعاني كثيرة، وأجيال تربت في هذا المسجد فله قيمته. وبالتالي أن ندل الناس مثلا على ارتياد المسجد، على الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. أنت صاحب دعوة، أنت صاحب دعوة، ده لربما كنت سبب في التزام الوالدين. ما دي المحبة الحقيقية، أن أنت لما تحب الوالدين والله نحب أن هم يدخلوا الجنة وتكون النجاة من النار. وإلا فإن الوالدين ما بيصلوش، ما فيش أخلاق إسلامية، ما فيش التزام بدين الله، يتخوف عليهم. وبالتالي أنا لو محب لهم هقول لهم صلوا، وممكن أول ما يشوفوني بصلي تبقى دعوة. مش شرط حتى أقول لهم صلوا، لما هم شايفيني شايفين. أنا كنت وأنا صغير أصغر منكم، ده أنتوا كبار جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا كنت دائما أتكلم مع أمي رحمة الله عليها، وكان هي بدورها تقول لي يا ابني إحنا نشأنا في بيوت العلماء، في بيوت ليه؟ لأن جدها كان أحد شيوخ الأزهر، أحد ومكتبة ضخمة جدا كانت موجودة، وبالتالي فأنا ما زلت أتذكر. وأنا أمي كانت تسألني دايما، وحتى بعد ما تزوجت ونحو ذلك وسافر تنتظرني لحد ما آتي وتسألني، وتسألني في كل مسألة. ليه؟ أنا موضع سر أمي. موضع سر أمي إزاي؟ بالضرب والشتم مثلا، بالإهانة والانتقاص، أو مثلا بالإعراض أو بالتجاهم، أو برفع إيدي في وشها. لا طبعا ما كانش، ولذلك كانت محبة كبيرة جدا كانت. فأنا أنتوا بر الوالدين طاعة لله، وسبيل سبيل الدعوة دعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالكلام. فأنت محتاج لأن أنت تتقي الله تبارك وتعالى. إذا بدرت الهفوات خلاص هنتبعها بالحسنات. ما صحيح أنا مش ملاك ولا أنا نبي، لا أبدا، بس أنا عبد لله حريص على تقوى الله، بخاف من العذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه يسأله الجنة وما قرب إلي من قول وعمل وتعوذ به من النار وما قرب إلي من قول وعمل. قال وخالق الناس بخلق حسن. بخلق حسن انتوا بتشوفوا احيانا بعض شتام وسباب ولعان، وبعض الطلبة بقى بيمسك في جيبه مطوة، والبعض صور وحاجات وحشة وحاجات سيئة رزيلة وحاجات صعبة. ده انسان بيضيع نفسه، ده إنسان بيدمر نفسه. جماع حسن الخلق أن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك. شفت إزاي؟ وكن كشجر، قالوا إذا قذف بالحجر ألقى الثمر. شوف النخلة أنت ترميها بالحجارة تنزل لك إيه؟ تنزل لك رطب. مش إن واحد شتمك أصله شتمني لازم أشتمه، أصله ضربني، ليه يعني؟ لابد من العفو، صفح، كظم الغيظ، لابد. استقيم إلا بذلك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وخصوصا لما يجي الشتم والسب من أخوك الكبير، من أختك، من أب، من أم، إيه يعني؟ هتكيد له، هتنتقم منه، هتعاقبه؟ لا طبعا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وبالتالي فتوقير، شوف أبو بكر وعمر كان يمر عليهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فينزل من على الداب. شفت ازاي؟ ولما تكلم الصغير بحضرة الكبير قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر كبر. احترام، ما الإسلام ده هو دين الأدب، دين وانتوا بتسمعوا الدين المعاملة. فلا بد من حسن الخلق في التعامل مع الكبار ومع الصغار. وحتجد ان انت لما تكون مسلم متخلق بأخلاق المؤمنين هتقذف لك المحبة، كل الناس تحبك. إن الذين آمنوا وعملوا صالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة يقذفها لهم ربنا في قلوب الخلق. وإحنا في بداية العام الدراسي يعني لابد من علوهم مذاكر، تدخل مذاكرتك، ده أمر بيحبه الوالدين وانت في مدرسة، وبينفقوا على الإنسان، وان انت تبقى مجتهد وحتى تبقى أسوة لزملائك. ما حين ينتقزوك ان انت ما بتذاكرش وبتسقط آخر السنة، انما لما تكون بتنجح تبص تلاقي الوالدين فرحانين، الطلبة وزملائك تبص بينظروا لك نظرة احترام، نظرة توقير. وفي نفس الوقت انت اللي بيصلي، شمولية نظرة ربنا بيحب معالي الأمور وأشرافها، ولن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانب. مش هنغرق في شبر مية. أنا اللي ببر الوالدين، وأنا اللي حريص على تأدية الصلاة لوقتها وأصلي حتى في المسجد، أنا اللي حريص أن أنا يكون لي ورد من كتاب الله بأقرأ أنا في المصحف، حريص على الأذكار حتى ولو كتيب كده صغير حقرأ منه الأذكار، أنا الحريص على الأخلاق الإسلامية الدعوة والدال على خير كفاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، ومن بلغته آية فقد بلغه الحق. وربما وشوف أنا قلت إيه النهاردة، أنا قلت حديث ما أنت ممكن تحفظه، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إن أنت تحفظه وتعمل به وتنقله لإخوانك ولزملائك لك أجر وثواب بإذن الله تعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يبارك فيكم وفي سعيكم وفي اهتمامكم، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شباب. ممكن ربما تكون أنت من الفائزين إن شاء الله، جميعا من الفائزين، فمش عايزين صوت عشان تسمع اسمك، ماشي؟ الكل يجلس ومش عايزين صوت. الفائز الأول مؤمن عبد المنعم جمعة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية. مؤمن عبد المنعم جمعة. مؤمن مش موجود. اللي مش هيجي يستلم جايزته ملوش جايزة. محمد ماهر محروس مدرسة أبي قير الثانوية والإعدادية. موجود والدي. مدرسة أبي قير الثانوية والإعدادية. محمد ماهر محروس موجود. مش في الأول. حسين السيد علي مدرسة المنشية البحرية. مش موجود. حسين السيد علي. حسين السيد علي. فين حسين السيد علي؟ أهلا وسهلا أخيرا. عبد الرحمن جابر السيد محمد مدرسة رياض. ها موجود؟ تعال وسعوله يا شباب، وسعوله يا شباب، وسعوله. لو سمحتم الشباب يقعدوا قاعدة. شباب ممكن نقعد يا شباب؟ طب كفاية كده؟ ها كفاية كده؟ طب ممكن نقعد؟ ممكن يا شباب نقعد قبل ما نكمل؟ شباب ممكن نقعد؟ ها؟ ممكن نقعد شوية يا شباب؟ أقلب حاضر. محمد عيد منصور سليمان مدرسة البكاتوشي الإعدادية. موجود؟ محمد عيد منصور سليمان مدرسة البكاتوشي الإعدادية. وبقلبه. أحمد محمد بغدادي مدرسة جمال عبد الناصر. ها أحمد محمد بغدادي. محمد حسام علي مدرسة جمال عبد الناصر. محمد حسام علي. محمد حسام علي. علي إبراهيم فتح الله مدرسة سيدي جابر الدائري. علي إبراهيم فتح الله. هشام محمد فتوح مدرسة البكتوشي. هشام محمد فتوح مدرسة البكتوشي. عبد الرحمن سامح محمد مدرسة محمد زهران. عبد الرحمن سامح محمد. ياسر عبد الله أحمد مدرسة معهد أبي قير الإعدادي. ها ياسر عبد الله أحمد. محمد عماد عبد العزيز مدرسة الإمام الحسين. محمد عماد عبد العزيز. أحمد خليل أحمد مدرسة الرمل الإعدادية. أحمد خليل أحمد. تعال حمادة. أحمد عبد الكريم مرشدي موسى مدرسة معهد الإمام الحسين. أنت؟ أنت؟ عادل أحمد فتحي مدرسة جمال عبد الناصر. عادل أحمد فتحي. أحمد عبد الله حسن مدرسة جمال عبد الناصر. محمد أشرف حميد أحمد مدرسة الشهيد حنفي محمود. ها ها. محمد سعيد السيد موسى مدرسة محمد حافظ غانم. أهلا. الله خير مبارك. شريف عادل عبد السلام مدرسة جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر. لؤي عادل السيد غريب جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر. مازن السيد راشد مدرسة بدر جليم. الحسن محمد فتحي عبد الفتاح جمال عبد الناصر. محمد عطوة مدرسة الدكتور محمد فؤاد. محمد عطف. تاخد من جوه شويه. قلب قلب قلب. أسامة أحمد سعيد عطية شدوان مدرسة شدوان. لا ما حدش. عبد الرحمن أحمد محمود مدرسة الأندلس والحجاز. محمد عبد محمد علاء عبد المطلب كمال الدين حسين. أين هو؟ كمين؟ عماد عبد الرحمن الدخيلة الإعدادية. عماد عبد الرحمن مدرسة الدخيلة الإعدادية. فين؟ مدرسة فين؟ أحمد فتحي محمود مدرسة جمال عبد الناصر. محمد حامد محمد علي المنشئ. أنت مين؟ أحمد. تمام والله. ما هو ليه كده؟ هو ده جمال عبد الناصر.

أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. لا تحسب أن الدين عليكم السلام ورحمة الله. أنت عارف عليك؟ أخوك في الله هشام محمود رجا. ازيك يا هشام؟ الحمد لله. أنت أول مرة تحضر معنا لقاء طلائع؟ لا حضرت قبل كده. خير ما شاء الله. استفدت إيه من لقاء طلائع النهاردة؟ والله من ناحية الاستفادة في استفادة كتير، يعني من أهمها إن هو إزاي أحافظ على نفسي من الشيطان، إن هو يدخل لي إزاي أو يتحكم فيه إزاي، وإزاي أواجهه، وإزاي أكون أنا أصلاً يعني أنا أدعو لدين ربنا وإزاي أحافظ عليه. خير. ايه اكتر فقرات عجبتك في اللقاء؟ الفقره بتاعت القصه اللي هي الشاب اللي هو ودى اصحابه المسجد وهو بعديها مات. يعني كان في حاجه في اللقاء حبيت اللي انت تشوفها وما شفتهاش؟ لا الحقيقه. ان شاء الله نتمنى لك تحضر معنا كل اللقاءات وتكون لقاءات سعيده ان شاء الله. نتعرف على شاب اخر. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نتعرف عليك. احمد محمد عواد. ايه رايك في اللقاء النهارده؟ النهارده كان لقاء جميل وممتع ان شاء الله الحمد لله، وكان برضه في مفاجاه النهارده اللي هو الشيخ سعيد عبد العظيم، يعني كان احلى مفاجاه في اللقاء النهارده. ايه اكتر حاجه استفدتها من كلمه شيخ مثلا؟ ان النهارده يعني الخير يعم على الكل في المدرسه، وان انا احاول اكون يعني قدوه صالحه لزملائي في المدرسه، احاول اغير من زملائي وابدا بنفسي اولا يعني. ان شاء الله نتمنى نشوفك ان شاء الله في كل اللقاءات. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. انت تعرف عليك؟ احمد ممدوح. في سنه كام يا محمد؟ ثالثه. انت اول لقاء تحضره معانا ولا حضرت معانا لقاءات قبل كده؟ ايه اكتر حاجه استفدت منها في اللقاء؟ دي حلقات الشيخ سعيد. كان في حاجه في اللقاء حبيت اللي انت تشوفها وما شفتهاش؟ لا. اتمنى لك ان شاء الله لقاءات سعيده معانا ان شاء الله. جزاكم الله خير. عن حضرتك تعرف على شاب اخر. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك؟ انت تعرف عليك؟ اخوك بالله عمر محمد. مدرسه ايه يا عمار؟ مجمع سبحان النموذج. خير ما شاء الله. عمار انت اول لقاء تحضره معانا ولا حضرت معانا اللقاءات السابقه؟ لقاءات سابقه. ايه اكتر حاجه استفدت منها في اللقاء النهارده؟ نشر عام الدعوه، وان انا انشر لصحابي ان هم يروحوا يصلوا، وان اسمه ده ما تاخدش من السلبيه، وان انا ابقى ايجابي دايما، وادعو لاصحابي ان هم يكونوا ايجابيين زي. خير ما شاء الله. ايه اكتر الفقرات عجبتك؟ اكتر الفقرات اللي هي الفقره بتاعت الشيخ اللي هو حكى قصه تبع اصحاب الاخدود والقصه الثانيه. خير ان شاء الله. نتمنى لك ان شاء الله لقاءات سعيده معانا، وتحضر معانا ان شاء الله كل اللقاء. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت تعرف عليك؟ سعيد صبر. سنه كام سعيد؟ سنه ثانيه. حضرت معانا كل اللقاءات ولا ده اول لقاء ليك؟ ان شاء الله اول لقاء لي. اول لقاء لي. ايه بقى اللقاء عجبك بما ان هو اول لقاء؟ الحمد لله، وان شاء الله اول لقاء مش هيكون اخر لقاء باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب ايه اكتر الفقرات كانت نالت اعجابك النهارده؟ قصه اصحاب الاخدود، وان ادعى الى سبيل ربي بالحكمه والموعظه الحسنه، وان احافظ على الصلاه. خير ان شاء الله. نتمنى لك ان شاء الله لقاءات سعيده معانا في كل لقاء ان شاء الله. جزاكم الله. انت عارف عليك؟ محمد اسامه علي. سنه كام يا محمد؟ ثاني اعدادي. ايه اللي انت استفدته من اللقاء النهارده؟ الدعوه للاصدقاء ده كان اول لقاء تحضره معانا؟ ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله عايزين نشوفك ان شاء الله في كل لقاء. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. انت عارف عليك؟ ادم محمد عوض. سنه كام يا ادم؟ في اولى اعدادي. اولى اعدادي ما شاء الله. ايه اللي انت استفدته النهارده من اللقاء؟ المحافظه على جوارحي، وعدم النظر في الحرام. و خير ان شاء الله. ده كان اول لقاء تحضره معانا ولا حضرت معانا اللقاءات سابقا؟ لا تاني لقاء ان شاء الله. خير ان شاء الله. نتمنى ان احنا نشوفك في كل اللقاءات ان شاء الله. ماشي. جزاك الله خير. قلبك هوى او ان الايام ستحلو وترى الدنيا شط نجاه، دينك بحر من امال شط نجاه.